的，新的，新的。 好的，那先关我一。بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلى فهل يهلك إلا القوم الفاسقون بسم الله كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا فاصبر بسم الله الرحمن وهو الحق من ربك كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا وإما من تنفعت وإما والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهدي فلا الله أكبر أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى سلام.